قام لصلاة الفجر التي يؤمنا فيها فضيلة الشيخ أحمد تميم المراغي. نبقى الآن مع هذه التلاوة المباركة والقارئ الشيخ عبد الله محمد عزب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا سلم فسإنه لقول رسول كريم فلا أقسم بالكنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه وما تشاء الله العظيم الفاتح.